إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه خلق الإنسان خلقة متفردة، قبضة من طين ونفخة من روح، وجعل الله رب العالمين لكل غذاء لا يغني سواه غناه في موضعه، ولا يقوم غيره مقامه في محله، وإنما يقوته ما جعله الله رب العالمين له غذاء، ويشفيه ما جعله الله رب العالمين له شفاء. جعل الله رب العالمين للجسد غذاء يقوم به وبه قوام حياته، فجعل الله رب العالمين للجسد الثمار والحبوب واللحوم، فلا يغني عن هذه الأشياء التي جعلها الله رب العالمين غذاء للجسد التراب والحطب والقش وما أشبه. وجعل الله رب العالمين في الوقت عينه للروح غذاء لا يقوم سواه مقامه، ولا يغني غيره غناءه، وإنما لابد من الإتيان به على الوجه من أجل أن تحيا الروح، وإلا ماتت. وكم من حي ميت في آن، وكم من حي يتحرك على الأرض ليست له حياة حقيقية في ميزان الله جل وعلا. فأما غذاء الروح فكتاب الله رب العالمين، وما دار في فلك ذلك مما أنزله الله رب العالمين وحيا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنة مبينة ومقيدة ومفسرة لكتاب الله رب العالمين. الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، شاء أن يرسل إلى البشر رسلا، لأن الله رب العالمين غيب لا تدركه الأعين ولا تحيط به الظنون. ولو أن الله جلت قدرته خاطب كل إنسان بعينه كفاحا من غير ما واسطة لانتفت حكمة الخلق من الخلق، ولكن خلق الله رب العالمين الخلق وأرسل إليهم الرسل بالبينات والزبر ليقيموا الحجة على الخلق في الأرض، لكي تسقط حجة الخلق على الله رب العالمين يوم العرض. أرسل الله رب العالمين إلى الناس رسلا منهم، ولو كانوا ملائكة يمشون على الأرض مطمئنين لأنزل الله رب العالمين عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون من جنسهم فتقوم به الحجة عليهم. الله رب العالمين أرسل الأنبياء والمرسلين، وأيد هؤلاء الأنبياء والمرسلين ببينات من الأمر، لأنه ما من رسول تريد أن تعرف صدقه إلا ولديك جملة كبيرة عظيمة من الآيات والدلائل تقوم شاهدة ناطقة على صدقه في دعواه. فالله رب العالمين أرسل المرسلين وآتاهم المعجزات ظاهرة وباطنة من تأييد خفي وتثبيت غير جلي، ولكن الرسول يدركه في نفسه ويحسه في ذاته ويتحرك به في دنيا الله. لما أرسل الله رب العالمين المرسلين أيدهم بالبينات، فما من رسول تريد أن تعرف صدقه إلا ولديك جملة وافرة من الشواهد والدلائل الصادقة على صدق ما جاء به من عند الله رب العالمين. وهناك منهج يعرض عليه كل رسول برسالته وسيرته ومعجزاته، فمتى ما تحققت الدلائل وثبتت الشواهد فهو رسول من عند الله رب العالمين، ينظر في سيرته وينظر في رسالته وينظر في آياته. وخذ محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثالا، أرسله الله رب العالمين على حين فترة من الرسل، ففتح الله رب العالمين به آذانا صما، وأضاء الله رب العالمين به النور أمام أعين عمي، وهدى الله رب العالمين به الخلق فأخرجهم به من الظلمات إلى النور. إذا ما نظرت في سيرته فدونك، ما من ابن أنثى على ظهر الأرض قط منذ خلق الله رب العالمين البشر إلى يوم الناس هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما من ابن أنثى حفظت أحواله ظاهرة وباطنة، وعرف مدخله ومخرجه، وضحكه وبكاؤه، وحركته وسكونه، وقيامه وقعوده، ونومه، وما يراه في الرؤى مما يتيه الله رب العالمين به الوحي إليه. ما من ابن أنثى علم ظاهره وباطنه حتى قضاء حاجته وحتى جماع أهله، ما من ابن أنثى عرف عنه ذلك سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من أحد على ظهر الأرض إلا وهو يجمل ويتجمل، وما من أحد على ظهر الأرض إلا ويزاد عليه وينقص منه ويضاف إليه ويحذف من حواشيه إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تستطيع قط، لأنه ما استطاع الأعداء قبل أن يتلمسوا إلى النقيصة، حاشا وكلا، أن يتلمسوا إلى النقيصة فيه مدخلا ومولجا. ما استطاع أحد قط على كثرة الأعداء وشدة اللبد في الخصومة، ما استطاع أحد قط وهم يبيتون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يبيتون، ما استطاع أحد أبدا أن يجد فيه مغمزا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل كلما قلبت في أحواله وفتشت في صفاته ونظرت في شياته تبدى لك من الحسن ما كان عنك غائبا، كأنما هو عالم من المسك، كلما جعلت فيه يدك فاحت منه رائحة المسك الأذفر صلى الله عليه وسلم. فأما سيرته فحدث عن الكمال الإنساني قائما ممثلا في دنيا الله يروح ويجيء، يتكلم ناطقا ويتحرك آيبا وغاديا، يحارب فلا تجد إلا العدل منهجا ومنطقا، ويسالم فلا تجد إلا السلم والصفح قائما. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل كله وصفح كله وسلم كله وحب كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما رسالته فمهما تقدم الناس في دنيا الله رب العالمين في مدارج العلم المادي صعدا، إلا والرسالة قائمة بمنهاجها تحيط بأحوال الناس الظاهرة والباطنة، ولا يتخلف حال عن حكم أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطار عام شامل مرن يسع كل أحوال الخلق، وهم في أجواز الفضاء يلتمسون الكواكب العليا ويحاولون الخروج من نطاق جاذبية الأرض، فمعهم قانون الله رب العالمين لا يفارقهم، وحكم الله رب العالمين نافذ فيهم، ومهما أتى من أمر يعرض على دين الله رب العالمين فثم له حل وثم له حكم في دين الله رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ سبحانه رسالته رسالة الكمال المطلق، رسالته رسالة العدل الشامل، رسالته رسالة محيطة بالإنسان في أحواله وهو في عالم الغيب قبل أن يصير خلقا بعد، لأن الله رب العالمين أمر بالإحسان في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للأبناء الآتين وهم بعد في كهف الغيب رحيقا مختوما، لما تبدو مادتهم منيا وبويضات بعد في دنيا الله رب العالمين خلقا ظاهرا محسوسا ملموسا، أمر الله رب العالمين باختيار الزوجة وبالإحسان في ذلك، فهذه رعاية وعد من قبل خلق الإنسان وهو بعد في كف الرحمن الرحيم غيبا لم يبدو في دنيا الله رب العالمين شهادة ظاهرة. يرعاه الإسلام الحنيف ويحوطه دين الله رب العالمين حياطة كاملة شاملة، ثم يتأتى ما يتأتى من أطوار الخلق بعد، والدين له في كل أمر من الأمور منهج وحكم قائم مشاهد، لأنه حكم الله رب العالمين في خلق الله إذا ما أتي به على الوجه المستقيم المرضي عند الله وجدت الحياة سعيدة زاهرة باسمة سامقة في دنيا سعادة مرفرفة بجناحين في أجواز السماوات العلا، وأما إذا ما بعد الإنسان عن دين الله رب العالمين فهو الشقاء، لأن الله رب العالمين جعل حتما لازما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك بالضيق في كل شيء، بضيق الإنسان بحبسه في جلده بأضيق سجن قط في دنيا الله رب العالمين، يظل المرء محبوسا في جلده لا يجد إلى الخلاص منفذا ولا يجد إلى البراح سبيلا، وإنما يظل متلددا كأنما يتقلب على أمثال اللظى مصبحا وممسيا، لأنه لم يعد موصولا بالسبب الذي فيه الهناء وفيه البعد عن الشقاء. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومفهوم هذا أن القرآن نزل من أجل نفي الشقاء، نزل من أجل السعادة لأبناء الفناء في دنيا الله رب العالمين، ليخرجهم الله رب العالمين بمنهج الله رب العالمين من أبناء الفناء إلى أبناء البقاء إلى الخلود في دنيا الله رب العالمين في جوار مليك مقتدر. نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى برحمته وهو أرحم الراحمين. فأما سيرته فلا أقول حدث عن البحر ولا حرج، بل البحر كمثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشبه به ما يشبه من كل متسع لا نهاية لنهايته ولا إحاطة لمداه، ولا يشبه هو بشيء من أمثال هذه الأمور الفواني، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليل الله. وأما رسالته فالبقاء كله بالخلود كله في رحاب دين الله رب العالمين بمنهج الله رب العالمين، بالبعد عن الشقاء بانتفائه في رحاب سعادة باقية بمنهج الله رب العالمين جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما معجزاته فدونك، إن طه رب العالمين أعطى الإنسان العقل فجعله عاقلا مفكرا، وميز الله رب العالمين الإنسان بهذا العقل عن سائر المخلوقات، فهو مناط التكليف، متى ما رفع متى ما ذهب سقط التكليف جملة. رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن الصبي الصغير حتى يحتلم لأنه ناقص في أهليته فلا يؤاخذ على شيء بعد، فإذا ما تم تمامه واكتمل عقله جاء مناط التثليث قائما، وأتت المسؤولية الفردية بالمساءلة أمام الله رب العالمين عن منهج الله بفعل ولا تفعل. الله رب العالمين من على الخلق الإنساني بالعقل، وهذا العقل جعله الله رب العالمين نافذا في بواطن الأشياء، يستطيع أن يتحصل على أمر جوهري وهو إثبات أن للكون صانعا وأن للوجود خالقا. نعم، هدي الأعرابي بفطرته لما سئل كيف تستدل على وجود الخالق العظيم، قال إن أثر السير يدل على المسير، وإن البعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يستطيع الإنسان بالعقل وحده أن يستدل على وجود الخالق العظيم. وعندك في الصحيحين في روايات متعددة بمخارج متفاوتة عن جبير بن مطعم رضوان الله عليه لما أوفدته قريش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية ليتكلم في أسرى بدر، يحاول لهم فكاكا من الأسر الذي وقعوا بسبب كفرهم فيه في قبضة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال دخلت المدينة مع المغرب فوجدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فسمعته يقرأ بقول الله رب العالمين في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال فكاد قلبي أن يطير، وكان ما زال كافرا بعد. أم خلقوا من غير شيء، هم مخلوقون موجودون في دنيا الله رب العالمين مشاهدون، فمن الذي أوجدهم؟ أوجدتهم المصادفة، لها قانون لا ينطبق عليهم، أوجدوا أنفسهم من عدم. إن الذي يفقد الشيء لا يستطيع أن يعطيه، فإذا كانوا عدما لا يملكون وجودا فكيف يعطي العدم الوجود للعدم والوجود بالنسبة للعدم مفقود؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثم أخذ الله رب العالمين برؤوسهم فضربها في الحجارة الصم من أجل أن تفيق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال فكاد قلبي أن يطير، وكانت سببا لإسلامه بعد رضوان الله عليه، فهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلص. يستطيع الإنسان بالعقل وحده أن يستدل على وجود الخالق العظيم، أن لهذا الكون خالقا، يصل العقل إلى ذلك بمعطياته بمقدمات تأدي إلى نتائج محددة لا يمكن أن يتطرق إليها خالجة من شك. وهذا إمام من أذكى الأئمة في دين الإسلام العظيم، هو الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان رضوان الله عليه ورحمته، لما اختلف مع السمنية مناظرا وواعدهم مكانا بعينه في زمان بذاته فأتى متأخرا، فقالوا: ما أخرتك عن موعدك؟ وما هي بشيمة للدين الذي تنتمي إليه، دين الإسلام العظيم؟ قال: إني لما أردت أن أجوز إليكم النهر الفرات أو دجلة رد الله رب العالمين على المسلمين ديارهم ردا جميلا. قال رحمة الله عليه: لما أردت أن أجوز إليكم النهر لم أجد سفينة هناك، ولكن كنت بإزاء شجرة قائمة فوجدت الشجرة من غير منشار تؤشر، فإذا هي ألواح قائمة ثم إذا هي تشد يشد بعضها إلى بعض من غير دسر، ثم إذا هي سفينة قد حملت بضائع وحاجات، ثم إذا هي من غير طاقم ولا ربان، فركبتها فأخذت تمخر بي في عباب الماء حتى جئتكم، فجئت متأخرة. قالوا سفينة على هذا النحو تصنع وعلى هذا النحو تسير؟ قال نعم. قالوا مجنون أنت؟ قال ولما؟ قالوا سفينة تصنع من غير صانع وتسير من غير مسير؟ قال إنكم لا تقبلون أن تصنع سفينة من غير صانع ولا أن تسير من غير مسير، وتقبلون أن يقوم هذا العالم كله من غير خالق ولا صانع، فكيف يصح ذلك في منطق العقلاء؟ العقل يستطيع أن يهدى إلى إثبات وجود الصانع الحكيم. نعم، يستطيع العقل أن يثبت من الصفات صفاتا، ويستطيع أن يصف الخالق العظيم من بعد إثبات وجوده عقلا بصفات محددة، لأن الإحكام المتناهي في كون الله رب العالمين خلقا وفي تسيير دفة العالم علويه وسفليه يدل على أن الخالق الذي خلق والصانع الذي صنع له مشيئة وله إرادة وله قدرة وله علم وله حكمة. يستطيع العقل أن يهدى إلى هذا كله، ولكنه يتوقف عند حدود، فأما بقية الصفات فلا يستطيع العقل أن يتوصل إليها. وأما المراد من الخلق من خلق الإنسان، يستطيع العقل أن يهدى بمعطياته بمقدماته إلى هذه النتيجة القائمة أن للإنسان خالقا. ولكن لما خلقه الخالق العظيم الذي أثبت له من صفات الكمال ما أثبت؟ لما خلقه؟ وما الذي يريده منه خالقه؟ لا يستطيع العقل أن يهدى لذلك. ومن أجل ذلك أرسل الله رب العالمين المرسلين، وجعل الله رب العالمين مع كل نبي مع كل رسول آيات ومعجزات قائمة لكي تقوم مقام، لو أن الله رب العالمين خاطبنا كفاحا منه إليه لقامت مقام قوله جل وعلا: صدق عبدي فيما يبلغ عني. فالمعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله رب العالمين على يدي مدع للنبوة ويتحدى به من أرسل إليهم وهو غير قابل للنقض، يأتي بمعجزة تخرق العادة، ولا يستطيع أحد عند التحدي بتلك المعجزة أن يأتي بمثيل لها. وهنا تستطيع أن تفرق بين المعجزة من جانب والمخترعات الحديثة من جانب آخر، لأن المخترعات الحديثة مهما بلغت في دقة الصنع وفي جودة الأداء وفي تعقيد التقنية مهما بلغت من هذا كله فهي مصيرها إلى المنتهى الذي ينتهي إليه العقل البشري. المعجزة لا تنتهي إلى سبب، وأما هذه المخترعات الحديثة فمنتهية إلى سبب على حسب القوانين التي جعلها الله رب العالمين فاعلة في دنيا الله رب العالمين، وهي أيضا لا يتحدى بمثلها، لأن ما يهدى إليه العقل البشري اليوم متفردا به يستطيع أن يلحقه في الاهتداء إليه بعد حين مئات المئات من أصحاب العقول التي نور الله رب العالمين جنباتها، فيستطيع كثير من أهل العلم بعد أن يتخطوا المرحلة التي أتى إليها ما أتى من أمور تلك المخترعات، وتلحظ الفارق ضخما وقائما بين المعجزة يأتي بها نبي يتحدى بها القوم أن يأتوا بمثلها، وهذا الذي يتأتى في دنيا الله رب العالمين من أمور تلك المخترعات. وأيضا تستطيع التفريق بين المعجزة في ناحية والسحر في ناحية أخرى، لأنه في غالبية الأمر شعوذة ودجل وضحك على الذقون كما يقولون، ثم هو فيما يتأتى منه فعلا مصيره إلى أمور بقوانين يستطيعها البشر ويستطيعون أن يحذقوها متى ما تملكوا الوسيلة إليها. وإذا فليست بغير ذات سبب، وإنما لها أسبابها كما هو ثابت معلوم لدى العقلاء أجمعين. وتستطيع أيضا أن تفرق بين المعجزة في ناحية والكرامة في ناحية أخرى. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله رب العالمين على يدي رجل صالح من أتباع نبي من أنبياء الله الصالحين في عصره، وفي هذا الزمان في عصر محمد وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لا يتحدى بها، وهي خارقة للعادة لأنها كرامة للنبي الذي يتبعه الصالح الذي أجرى الله رب العالمين الكرامة على يديه. إذن هذه المعجزات التي أجراها الله رب العالمين على يدي الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت ناطقة بصدقهم، لأن الله رب العالمين جعل من صفات الأنبياء والمرسلين صفة الصدق، لأن كل نبي ينبغي ويجب أن يتوفر فيه صفات هي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. فأما الصدق فإنه لا يكذب أبدا، وأما الأمانة فهي العصمة من الوقوع في الزلل والتردي في الخطأ. نعم، يعصم الله رب العالمين أنبياءه ورسله أن يتورطوا في الخطأ أو يقتحموا في الزلل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ثم هم يبلغون الأمانة إلى أقوامهم، ثم إنهم يحتاجون ويحوزون كثيرا من الفطنة من تلك الألمعية التي تجعل الأمر واضحا أمام المدعوين أجمعين من غير ما لبس ولا غموض. الله رب العالمين أجرى المعجزات على أيدي الأنبياء السابقين، ولكن كانت متميزة بأمر ظاهر مشترك بين معجزات الأنبياء السابقين أجمعين، وهو أن هذه المعجزات كانت معجزات حسية ظاهرة أمام الأعين تدركها الحواس مشاهدة وملامسة وحياة وحركة. فلما جاء خير الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان والقيامة على ميعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثت أنا والساعة كهاتين إما تلازما وإما كما بينهما من الفرق والفرق صغير، بعثت أنا والساعة كهاتين. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختاما للأنبياء وخاتما للمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله الله رب العالمين للناس كافة فلا نبي بعده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول إلى الإنس والجن من لدن بعثته إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لما كان ذلك كذلك وكانت البشرية قد وصلت إلى حد الرشد العقلي وتركت طور البداءة والطفولة العقلية وخلفته وراء ظهرها ببعثة نبيها وسيدها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن بلغت البشرية حد الرشد ناسب أن تكون المعجزة معجزة عقلية معنوية ناطقة شاهدة في كل زمان ومكان بصدق المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تحسبن الله رب العالمين قد لم يعطي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما آتى الأنبياء السابقين من المعجزات الحسية الظاهرة، بل آتى الله رب العالمين محمدا مثل ما آتى الأنبياء السابقين من المعجزات، بل أكثر من ذلك كما بين الإمام الكبير الشافعي العظيم رحمة الله عليه، فإنه قال: ما من معجزة آتاها الله رب العالمين نبيا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا آتى الله رب العالمين محمدا خيرا منها. قيل له: فإحياء الموتى لعيسى. أين ذلك من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: إحياء الله رب العالمين الموات في الخشب الميت غير الناطق الحي أعظم من رد الحياة على من كان حيا. قيل كيف ذلك؟ قال الحديث، الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب إلى نخلة، إلى جذع في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، ثم جاءه من قال: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا تقف عليه خطيبا إذا ما أردت الخطابة في الجمعة وأردت البيان بالبيان في الملمات بيانا لأمتك يا رسول الله؟ قال: دونكم فافعلوا. فصنعوا له منبرا، فلما أوى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك الجذع الذي كان يقوم مستندا إليه حانيا عليه، يأوي إليه الجذع ولا يأوي إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما تركه وصعد المنبر حن الجذع بكاء وأنينا يسمع بصوت يسمع في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ يربت على الجذع، على الجذع الميت يربط عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده، يسكنه حتى سكن ويهدئه حتى هدأ. فلما أن هدأ وانقطع الصوت قال: والذي بعثني بالحق والذي نفسي بيده، لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو لم يفعل لكان الداخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الدين، يسمع حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشافعي: فرد الحياة على هذا الموات أعظم من إحياء من كان حيا. يقول له من يقول: وإذا فما تقول في هذه العصا التي شقت البحر، في هذه الآية المائية التي كانت قائمة لموسى عليه السلام؟ قال: ما آتى الله رب العالمين محمدا أعظم من ذلك وأجل. قالوا: وما هو؟ قال: آية سماوية إذ انشق القمر لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما أتى من هذا الذي عرض على الشافعي من ضرب الحجر بالعصا فانبجست منها ما انبجست من عيون الماء، وانفجر منها ما انفجر من الماء المعين الزلال حتى علم كل أناس مشربهم، قال: وما في ذلك؟ إن الماء قد نبع من اللحم الحي، وأما الحجر فمظنة أن ينبع منه الماء في دنيا الله، وأما أن يخرج الماء من بين الأصابع من اللحم الحي فهذا ما آثر الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آتى الله رب العالمين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1200 من المعجزات، كما ذكر ذلك علماؤنا فيما رواه إمامنا النووي رحمة الله عليه في مقدمة شرحه على مسلم رحمة الله عليه. وإذا فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين من الآيات الحسية الظاهرة الكثير والكثير، وبقيت آية باهرة عظيمة باقية هي أعظم آيات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيحين قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما أرسل الله رب العالمين نبيا إلا وآتاه الله رب العالمين معجزة لكي تكون حجة ظاهرة على قومه فتنقطع حجة الخلق على الخالق العظيم. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد آتاه الله رب العالمين القرآن المجيد، آتاه الله رب العالمين كتابا قائما في دنيا الله رب العالمين هو كلام الله رب العالمين كما بين لنا ربنا ذلك في كتابه العظيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فهو كلام الله رب العالمين، كلام ربنا جلت قدرته على قدر عظمته على قدر حكمته على قدر علمه، لأنه صفة من صفات ربنا رب العالمين، والله رب العالمين له صفات الجمال والجلال. وأنت تعلم أن صفة الكلام بالنسبة لله رب العالمين صفة ذات وصفة فعل، وأنت تعلم أن من كان متكلما له حالان، حال نطق وكلام بالقوة وحال نطق وكلام بالفعل. فأنت الآن تستمع ولا تتكلم، ولكنك عافاك الله رب العالمين من كل سوء، لست أبكما، فلديك القدرة على الكلام مع السكوت، فأنت متكلم بالقوة، تملك القوة على الكلام متى ما أردت، ولكنك لا تتكلم الآن، فإذا ما تكلمت كنت متكلما بالفعل. لله رب العالمين المثل الأعلى، لله رب العالمين صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل، وكل ذلك في إطار قول ربنا جلت قدرته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله رب العالمين أنزل كلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزة باقية يحسها المرء في ذاته ويجدها الإنسان بفطرته في يقينه، لأنها كلام الله رب العالمين والإنسان خلق الله رب العالمين. فمتى ما سمع خلق الله رب العالمين وقد أزال عن قلبه الران وحجب عن عينيه الحجب وكشف عن ذاته ما به يحتجب، ثم أقبل على أنوار عطاءات كلام ربه جل وعلا، تفاعل ذلك في ذلك فخلف بعد ذلك في القلب برهانا ساطعا على وجود ربنا جلت قدرته وعلى صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تنظر في سيرته وتنظر في رسالته وتنظر في معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخذ القرآن العظيم لأنه هو الآية الباقية إلى يوم الدين. ما من معجزة من معجزات الأنبياء السابقين إلا وكانت آنية حالة في محل زمانها بمكانها أمام الناظرين، فإذا ما انتهى الزمان وإذا ما تخلف بعد ذلك المكان كان ماذا؟ كان النقل المصدق عنوان هذه المعجزة التي كانت في يوم قائمة. وأما معجزة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي بين يديك، بل بين يدي العالم جميعه يتأمل فيها وينظر في أطوائها، وهي برهان قائم على صدقه فيما أتى به من عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى هذا الكلام الجليل، كلام ربنا جلت قدرته عندما أنزله الله رب العالمين على قلب محمد، كانت الصدمة مريعة في قلب من؟ في بدء الأمر في قلب محمد نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن له منطقا ولأن له بيانا ولأن له أسلوبا وطريقة في الأداء في الكلام على مقتضى الأسلوب العربي الذي كان يتخاطب بقانونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءه الملك في الغار وأنزل الله رب العالمين على قلبه الشريف ما أنزل من كلام الله رب العالمين، وجد كلاما غريبا ووجد نفسه ينطق بآيات بينات هي غير معهودة لديه هو، حتى خشي على عقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان القرآن ظاهرة متفردة حتى في حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله آله وسلم وقف بإزائها طويلا ونزل يرتجف من الغار يطلب الدثار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتلمس الغطاء حتى أتى التثبيت من الله رب العالمين في منطق خديجة وعلى لسانها. هو نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد الأسلوب متفاوتا، وأنت تستطيع أن تصل إلى ما كان يحسه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بدء الأمر عندما قرع سمعه وآذان قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان ربنا الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تستطيع أن تحس ما كان يحس، أو تستطيع أن تكون مقاربا للذي كان يحس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تأتي بصحيح البخاري فتجعله منشورا بين يديك، ثم تأتي بكتاب ربك جلت قدرته فتجعله منشورا بين يديك، ثم تنظر في هذا الأسلوب وتتأمل في هذا الأسلوب، وعليك بعد أن تحس التفاوت بينهما، وهما ما جاء بهما واحد هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدركا إلى أنه لا يمكن بحال أبدا أن يكون للإنسان أسلوبان في حالتين متفاوتتين، وأنت خبير بأن المرء متى ما كان أديبا متمكنا وضليعا بليخا متمرسا لا يستطيع أن يأتي بأسلوبين متفاوتين، بل حقه الذي يمكن أن ينسب إليه وغاية ما يمكن أن ينتهي إليه هو أن يكون له أسلوب متفرد. إذا ما نظر المتأدبون في هذا الأسلوب قالوا هذا أسلوب فلان، أما أن يكون له بيانان متفاوتان وأن يكون له أسلوبان متغايران فهذا ما لم يعهد في دنيا الله رب العالمين أبدا. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدمته للوهلة الأولى الظاهرة القرآنية، فنزل من الغار والها وأتى إلى خديجة راعدا مرتعدا يطلب الدثار والغطاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى التثبيت من الله رب العالمين. وما من نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وآتاه الله رب العالمين كتابا هو منهجه في بيان رسالته إلى من أرسل إليهم من قومه خاصة، لأنه ما من رسول أرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وأرسل إلى قومه خاصة خلا محمدا، فإنه أرسل إلى الخلق عامة كما صح عنه متفقا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالأنبياء السابقين آتاه الله رب العالمين كتابا هو منهجه ومنهاجه إلى خلق الله رب العالمين الذين أرسل إليهم. ولكن هناك فارقا، الأنبياء السابقون والمرسلون السالفون صلوات ربي عليهم أجمعين وسلامه لما آتاهم الله رب العالمين كتابا كان منهاجهم إلى أقوامهم الذين أرسلوا إليهم، وتأتي المعجزة مغايرة للمنهج إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أتى بكتاب هو عين المعجزة وبمعجزة هي عين الكتاب، وأتى بمنهج هو عين الإعجاز وبإعجاز هو عين المنهج، فبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزل الله رب العالمين على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم والسنة النبوية المشرفة وحيا موحى به من لدن ربنا جلت قدرته. وأما الوحي في أصل اللغة فهو إعلام في خفاء فكل إعلام في خفاء بسرعة، سواء كان بالإشارة أو بالنظر أو بالكلام، فهو وحي على مقتضى قانون اللغة العربية الشريفة. وأما الوحي عند الشرعيين في اصطلاحاتهم فإنه المنهج الذي ينزله الله رب العالمين على من نبأه وأرسله من أجل أن يبلغ ذلك إلى خلقه في أرضه. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين القرآن العظيم بطريقة واحدة من طرق الوحي المشرف، لأن الوحي إما أن يكون بواسطة وإما أن يكون من غير واسطة. أما الوحي الذي هو بواسطة فهو الوحي الذي يرسل الله رب العالمين فيه رسولا إلى أنبيائه ورسله بما أراد من أمره عن طريق أمين الوحي جبريل. وكان هذا يحدث مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أن يأتي إليه نبينا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي إليه الوحي من لدن ربنا جلت قدرته عن طريق أمين الوحي جبريل كفاحا ظاهرا على هيئته الملكية، ولم يحدث ذلك له في حياته النبوية صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، عندما بدأ الوحي فرآه سادا الأفق له 600 جناح، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى على هيئته الملكية عليه السلام. وإما أن يأتيه في صورة رجل جميل الطلعة كان يدعى دحية الكلبي رضوان الله عليه، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا معلما متعلما. وإما أن يأتي إليه على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده عليه، فكان إذا أتاه الوحي على هذه الصورة يجد مس التعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد، ويثقل جسده الشريف. فخذ أحد من أصحابه مجاورا له لربما رضت عظامه رضا من ثقل ما يجد الصحابي من ثقل التنزيل على قلب الجبل، بل كمثله الجبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إما أن يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، أو يأتيه على هيئة دوي كدوي النحل عند أذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما أن يأتيه الوحي الشريف نفثا في الروع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، في خاطري، في قلبي، في ضميري، في ذاتي. وأما الروع فهو الفزع. إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فأجملوا في الطلب عباد الله، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله رب العالمين، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع هذه الصور، ولكن لم يأتي القرآن العظيم إلا بصورة واحدة من صور الوحي يقظة لا مناما. أتى الوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا من غير ما منام ولا إلهام في الخاطر ولا إلقاء في الروع بالنفس، وإنما أتى القرآن العظيم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا ظاهرا مكشوفا يقظة لا مناما. هذا القرآن العظيم الذي جاء به محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل منجما في 23 عاما، تنزل الآيات في بدء الأمر، ثم يجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملحقة بصورة نزلت بعد الهجرة بأعوام متطاولات، ولا تجد في هذا الأمر تفاوتا، وإنما كما قال ربنا جلت قدرته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله رب العالمين هو الذي أنزل القرآن العظيم، فليس بكلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فقل لي بربك لو كان من عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت حادثة الإفك لمن انتظر الوحي متلبثا 50 ليلة لا ينزل برهان براءة عائشة رضوان الله عليها والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصديق الأكبر والصحابة المكرمون يتقلبون في فرشهم على أمثال الشوك بل على أمثال الجمر المتقد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تكلم المنافقون يصعد المنبر ثم يقول ما بال أقوام يؤذونني في عرضي وفي رجل والله ما علمت عليه إلا خيرا وما دخل بيتي إلا معي. لما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لو كان القرآن من تأليفه من عنده؟ لما لم يأتي ببرهان شاهد على صدق عائشة رضوان الله عليها من بدء الأمر؟ والأمر ماس بالعرض بالشرف، وتعلم ما كان عليه هذا الأمر العظيم عند العرب في ذلك الزمان، فضلا عند الصالحين، فضلا عن أن يكون عند خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو كلام الله رب العالمين أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله رب العالمين له الفضائل الباهرة، وجعل الله رب العالمين القرآن العظيم مقدما للناس في الدنيا ومقدما للناس في القبر ومقدما للناس يوم العرض على رب الناس ومقدما للناس على الصراط ومقدما للناس في عالي الجنات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا فيما أتى من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يدفن شهداء أحد رضوان الله عليهم، كان يجعل الرجلين في الثوب الواحد ثم يسأل أيهما كان أكثر قرآنا، فإذا قيل فلان قدمه في اللحد فالقرآن يقدم في القبر عندما يصير المرء جيفة في قبره. يا عباد الله، إن القرآن يقدم في الحياة وبعد الممات، وأما في عرصات القيامة فدونك الحديث الحسن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ما نشر من قبره وكان قارئا للقرآن العظيم يجد القرآن شاحبا كالرجل الشاحب يلقاه فيقول له من أنت؟ يقول أنا الذي أضمأت نهارك وأضمأتك بالحواجر وأنا الذي أسهرتك بالليل، أنا القرآن العظيم. وعندئذ يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ثم يكسى بعد ذلك بتاج الوقار ويكسى أبواه بحلتين لا يقوم لهما شيء في الدنيا، فيقولان بما هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن. هذا القرآن العظيم يدفع عن الإنسان في قبره كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرفع الإنسان في الجنات عاليا على حسب حفظه، لأنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن القرآن العظيم عباد الله يسلك العبد الفاني الضعيف، يسلك العبد الذي هو من الصعاليك المفاليك بلا نسب ولا مال ولا قصب ولا حيازة لشيء من العطاء ولا من المال، يسلكه الله رب العالمين بالقرآن العظيم في أي شيء؟ يسلكه في الأهلين الذين هم منسوبون إلى الله رب العالمين. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير من تعلم القرآن وعلمه، لأن القرآن لا خلاف عليه جميع الطوائف وجميع أفكار المفكرين واختلاف المختلفين، جميع الطوائف بأجناس اختلافاتها كلها تصب في المنتهى لدن القرآن العظيم. فالقرآن متفق عليه بغير خلاف، الكل عليه متفق بلا خلاف ولا نزاع، والقرآن العظيم هو الذي يعلي الله رب العالمين به أقدار خلقه في أرضه، والله رب العالمين يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بهذا الكتاب آخرين. فعن نافع بن الحارث رحمة الله عليه، وكان عمر رضوان الله عليه قد ولاه على أهل الوادي، فلما لقيه عمر رضوان الله عليه قال: من خلفته على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: هو رجل من موالينا، كان عبدا فأعتقناه، كان قنا فحررناه، فلنا ولاؤه ولا عتق ولا إسلام لو أسلم على أيدينا. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: هو رجل من موالينا، يعني كأنما هو من خدمنا، كان عبدا لنا فحررناه، وكان قنا مملوكا فأطلقنا سراحه من بعد ما كان مقيدا. إذن فهو في الدنيا غير عالي المنزلة وغير سامخ الرفعة والمكانة. قال: وليت على الناس مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، يعني بالمواريث. قال عمر رضوان الله عليه: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. قدرته في القرآن العظيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان ذكرا، فكأنما يومئ النص إلى أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان الذي يخلق ولا يتعلم القرآن ليس مخلوقا، بل هو عدم معدوم مطلق، وكأنه ليس بشيء. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فأتى بالنعمة العظمى والمنة الكبرى مقدمة على خلق الإنسان، فقال ربنا جلت قدرته: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. والله رب العالمين جعل الحياة كذلك في قوله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالله رب العالمين جعل كلامه محييا للموات، موات القلوب. فإذا ما سمعت كلام الله مستجيبا لله أتتك الحياة من بعد الموات، من بعد العدم. وإذا ما سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتتك الحياة من بعد الموات من بعد العدم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالقرآن العظيم أتى بالروح كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله رب العالمين جعل القرآن العظيم روحا، يحيي الله رب العالمين به الموات، يمس موات القلوب فيحييه. فالله رب العالمين جعل القرآن محييا لعدم القلوب مزيلا لموات القلوب. الله رب العالمين جعل القرآن العظيم معجزة باقية إلى يوم الدين، ولو لم يكن في إعجاز القرآن العظيم إلا حفظ القرآن العظيم في أمر يراه القاصي والداني منذ جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، وسيظل إلى يوم يبعثون. هذا القرآن العظيم في حفظه المكين يجعل الله رب العالمين الصبية ربما دون العاشرة بل دون السادسة لا يفهم في القرآن العظيم آية، بل لا يكاد يدرك منه معنى لكلمة، كلمة مفردة قائمة بنفسها، ومع ذلك يحمله عن ظهر قلب. فمن الذي جعل ذلك كذلك؟ إنه الله، لأن ذلك لا تجده في مقدور أحد من البشر، وما من كتاب مقدس ولا غير مقدس قبل كتابنا كتاب ربنا على مدار الإنسانية وعلى فلك البشرية بالأنبياء والمرسلين، ما من كتاب حفظ كذلك عن ظهر قلب في صدور أمة من أرسل إليهم نبيهم بها، أي بهذه المعجزة، إلا هذا القرآن العظيم على يدي محمد الكريم إلى هذه الأمة المرحومة. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بالقرآن العظيم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجعل الله رب العالمين هذا الحفظ آية من آيات إعجاز هذا القرآن العظيم، فتجد الصبي الغرير يحمل القرآن العظيم لا يخرم منه حرفا، ولما يتجاوز بعد العاشرة بل ربما السادسة من عمره، بل تجد الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة حاملا لكتاب الله رب العالمين، ويؤتيه الله رب العالمين من أنوار القرآن العظيم وفتوحات كتابه المجيد على قدر إخلاصه بنيته، وإن كان لا يعرف قراءة ولا كتابة وإنما يحمله سماعا ومشافهة. بل ربما تجد من فقد نعمة البصر، وهم كثير، من حملة كتاب الله رب العالمين المجيد لا يخرمون منه حرفا يؤدونه على النحو، بل ربما كان الواحد منهم حاملا للقرآن العظيم قارئا له بالقراءات العشر بل بالأربعة عشرة لا يخرم منه حرفا ولا يند عنه منه حكم، وهو لا يبصر شيئا ولا يرى أمرا. بل أعجب من هذا أن تجد الأعجمي الذي لا يعرف من العربية كلمة واحدة يحمل القرآن العظيم ويصلي للناس في المسجد، وقد غص المسجد بأهله من الأعاجم الذين هداهم الله رب العالمين إلى الإسلام في شبه القارة الهندية وفي أواسط إفريقية وفي غير ذلك من ديار الأعاجم الذين لا يحسنون العربية بل لا يعلمون من العربية شيئا، فتجد القارئ يأمهم في الصلاة يتلو عليهم كلام الله وهم في بكاء ووجد وفي شوق وتلدد والذي يؤزهم ويحفزهم وإن كانوا لا يفهمون أنهم يعلمون يقينا أنه كلام الله كلام الله. فهذا القرآن العظيم فيه هذا الأمر المبين، جعله الله رب العالمين هكذا قائما، والله جلت قدرته إذ يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يهدي إليه من أحبه الله رب العالمين ورضي الهداية له سبيلا، ويصد عنه من رضي له الغواية سبيلا، ولا يوفق إلى ذلك إلا من هدى الله رب العالمين قلبه. لأنك تعلم أن القرآن محدود الآيات، تعلم أن القرآن محدود الآيات، فهو غير متناه إلا إلى عدد بذاته ضبطه الأئمة ضبطا، فلو وقع على كل يوم بمقدار الآية الواحدة حفظا لحفظ المرء كلام الله رب العالمين بقدر الله رب العالمين في قدر محدود من الأيام والليالي، ولكن فضل الله رب العالمين يؤتيه من يشاء. فاللهم آتنا كتابك المجيد يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في الحديث الذي صح أنه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم ورد عن السابقين واللاحقين في شدة التعبد وفي كثرة الإنابة إلى الله رب العالمين وفي سفت الأقدام بين يدي المليك العلام في أجواء متباعدات عن الناس دانيات من رب الناس في الحجر عند بيت الله رب العالمين الحرام، كما صنع عثمان رضوان الله عليه، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد ورد عنه أنه وقف في ليلة من ليالي الشتاء، وقف بعدما صلى العشاء الآخرة فاستفتح بالبقرة، فظل يقرأ من كتاب الله رب العالمين حتى ختم في ركعة واحدة، فأمره مسلم إليه ولا يخاص عليه. وما حكاه الإمام النووي في التبيان من أن أقواما من الصالحين قد ختم الواحد منهم 8 ختمات في اليوم والليلة، فأمر إن صح عن هؤلاء فهو لا يمكن أن يثبت به عمل ولا يترتب عليه حكم من أمثالنا نحن من الضعاف الذين يحبون في الطريق إلى الله رب العالمين. أما نحن فملتزمون بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ولا ننكر ما صح من أمثال هذه الأمور، أمور الصالحين هي مسلمة إليهم، ولكن لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، مثل الذي ورد عن الشافعي الإمام رحمة الله عليه من أنه كان يقرأ 60 ختمة في شهر رمضان، ختمة بالنهار وختمة بالليل، كذلك في طول الشهر وعرضه، حتى يأتي على 60 ختمة من القرآن العظيم في شهر رمضان. وكذا كان يفعل أمير المؤمنين في الحديث الإمام المبدل محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، كان إذا ما دخل الشهر المفضل عند الله رب العالمين كف عن التحديث والعمل، وأقبل على كتاب الله رب العالمين تاليا يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل. فهذا مسلم إليه، إن كنت البخاري فافعل فعله، وإن كنت الشافعي فاصنع صنعة، وإلا فالزم حدك، فلكل حد يقف عنده لا ينبغي عليه أن يتجاوزه. لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وهذا هو سفيان الثوري رحمة الله عليه. ذهب رجل ليلحظه وينظر إلى عبادته، فوجده قبل ذلك قد أقبل على الطعام يأكل وكان نهما رحمة الله عليه ورضوانه، إذ هو أمير المؤمنين الذين في الحديث قال فما زال يأكل أكل الحمار حتى احتقرته، ولكنه قام فأسبغ الوضوء وصف قدميه في الصلاة قائما بين يدي الله رب العالمين، قال فدخل في الصلاة فما زال يبكي حتى رحمته. ولك أن تأخذ بالأمرين معا وإلا فدعهما معا، لا تأكل أكل سفيان ثم تتخلف عن قيام سفيان وبكاء سفيان، ولكن إن كنت سفيان حقا فكل أكل سفيان وقم قيام سفيان وابكي بكاء سفيان وإلا فالزم حدك. وأيضا هذا الذي كان من عمل هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، هذا الشافعي الإمام في رحلته من مكة عظمها الله رب العالمين إلى المدينة زادها الله رب العالمين عظمة وتشريفا، من أجل أن يتعلم العلم على يدي عالم المدينة الذي ملأ طباق الأرض علما على يدي مالك بن أنس رحمة الله عليه ورضوانه. خرج الشافعي رحمة الله عليه وهو ابن 14 عاما لم يخرج في عارضيه شعر قط ولم ينبت له لحية بعد، بل ولا شعرة واحدة في عذاره رحمة الله عليه، فظل 8 أيام بلياليها في رحلته فختم 16 ختمة للقرآن العظيم، ختمة بالنهار وختمة بالليل، وهو في هذا السن المتقدم مقبلا على كتاب الله رب العالمين. عباد الله، إن أس العمل لدين الله رب العالمين وأصله هو كتاب الله رب العالمين، وإن المحور الذي تدور حوله الأمة، وإن المحور الذي تدور في فلكه الأمة هو القرآن العظيم. متى ما تخلفت الأمة عن كتاب الله رب العالمين فالذل نازل بها بقدر تخلفها عن كتاب ربها، ومتى ما تمسكت بكتاب الله رب العالمين فالعز نازل بساحاتها على قدر تمسكها بكتاب ربها. واعلم أن الحافظ للقرآن العظيم هو الله رب العالمين. في تلك الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت نير الشيوعية سابقا كان من وجد في بيته آية من كتاب الله رب العالمين قتل رميا بالرصاص، لا قرآن ولا مصحف ولا كتاب للعلم ولا لوحة يمكن أن يرقم فيه رقم من العلم الشرعي الصحيح، بل إن الذي يضبط متلبسا بالتلاوة قائما أو قاعدا أو على جنب فمصيره إلى القتل لا محالة. ولم يوجد من وسائل الحفظ شيء إلا المشافهة، فكانوا يذهبون إلى المغاور، يذهبون إلى المغارات إلى الكهوف، يتوارون عن الأعين والأسماع ويتلقون كتاب الله رب العالمين، وهم غير عرب كما هو معلوم، بل هم من الأعاجم الذي لا يفقهون من العربية شيئا، وإنما تلقوا القرآن تحت القهر وتحت الظلم وتحت التشريد والقتل والملاحقة. فلما أذن الله رب العالمين بالصبح سقط الاتحاد السوفيتي ثم بقي القرآن العظيم، وخرج هؤلاء من الكهوف يتلون كتاب الله رب العالمين. عباد الله، إن شرف المؤمن قيامه بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمنهج المقترح بل المنهج المنضبط لكل طالب علم، لكل شاب مقبل على دين الله رب العالمين يريد أن يطلب العلم الشرعي الصحيح، هذا المنهج المقترح هو احمل كتاب الله رب العالمين، واضبط كتاب الله رب العالمين تلقيا وأداء وفهما واستيعابا على قدر الوسع والجهد والطاقة، ثم عليك بالعبادة بالمنهج التعبدي قياما لليل وتلاوة للقرآن العظيم في النوافل وفي الفرائض ذاهبا وآيبا رائحا وغاديا في كتاب الله رب العالمين. العالمين. المنهج المنضبط لطالب العلم وللشاب المقبل على دين الإسلام العظيم تمسكا والتزاما أن يقبل على القرآن العظيم وأن يحمل كلام الله رب العالمين وأن يبتعد عن الجدل والخصومة والمراء والمماراة وأن يكون مستقيما على الجادة على المنهج العبادي المنضبط. وإلا فقل لي بربك ماذا حصل علما من لم يؤت كلام الله رب العالمين؟ وقل لي بربك على أي منهج يحصل العلم إن لم تكن بدايته حملا لكتاب الله رب العالمين؟ كان العلماء المتقدمون إذا ما أتى إليهم آت ليطلب العلم على أيديهم نظروا في طلاب علمهم كما ينظر الرجل في طلاب حريمه نسبا ومصاهرة، يسأل عنه ويتفقد أحواله ويتحرى عن دخائله وبواطنه من قبل أن يجعله منسوبا إليه منتسبا إلى حلقته إلى تلقي العلم على يديه. فإن كان حاملا للقرآن العظيم فقد جاز العقبة الأولى، وإلا رد لا يستثنى من ذلك أحد. يقول الشافعي الإمام رحمة الله عليه: لم أرى بادما قط، يعني لم أرى ذا بدانة وسمنة ذا لم أرى بادما قط ذا فطانة إلا محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه تلميذ أبي حنيفة وصاحبه، لأنه كان بادما وكان ذكيا المعيا وكان محمر الوجه وكان منتفخ الأوداج وكان سمينا رحمة الله عليه ورضوانه. لما أراد أن ينتسب إلى حلقة الإمام أبي حنيفة جاء فوقف على الحلقة فأعجبه النقاش الدائر بين أولئك التلاميذ في محضر إمامهم يسدد ويصوب ويقوم ويعدل ويرد الشارد الحائر إلى المنهج الأعدل المستقيم. فلما أن صافح ذلك صفحة قلبه ووقع على مرآة عقله حن إلى الانتساب، فهم بالجلوس. فأما طالب من الطلاب فكان قريبا فقال: يا هذا تحمل كتاب الله رب العالمين؟ قال: لا. قال: إذن فاذهب العب بعيدا كما نقول، اذهب فاحمل كلام الله رب العالمين ثم ائت إلينا. يقول من روى عنه: فذهب الإمام أبو محمد بن الحسن رحمة الله عليه فمكث أسبوعا ثم جاء فقال: حفظت القرآن العظيم. فحمل القرآن العظيم في أسبوع واحد رحمة الله عليه، وأنا أصدق هذا وليس عندي فيه أدنى شك، بل إن من الآئمة من يمكن أن يحمل القرآن العظيم في أقل من ذلك. لهذا البخاري الإمام رحمة الله عليه القرآن يسره الله رب العالمين للذكر، فجعل القرآن مصافحا لمسامع القلوب، وفتح الله رب العالمين به الأبصار والبصائر، فهو سهل ميسر لمن أقبل عليه متجردا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلاه على أقوام أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فتلقوا القرآن من فم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل القراءات في حروفها في دقتها وفي تعمقها وفيما يتأتى من حولها من تلك الضوابط التي تدور في فلكها، كل ذلك أتى فيما تواتر من غير ما خلاف ولا شذوذ، كل ذلك أتى به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فتلقوه شفاها رحمة الله عليهم ورضوانه، ثم أدوه إلى العالم من بعد من غير أن يضبطوا ذلك بكتاب حافظ ومن غير ما نظر في الجملة في صحائف ولا في مصحف رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الإمام البخاري لما خرج مع إخوانه من الأئمة في طلب العلم، لما خرجوا رحلة يطلبون الحديث، كانوا جميعا يحملون المحاضر والدفاتر، يكتبون ويقيدون ألفاظ الشيوخ كلمة كلمة وحرفا حرفا، ولا يستجيز الواحد من هؤلاء الكبار أن يأخذ من المستملي كالمبلغ في الصلاة، وإنما يقترب، ما يزال يقترب حتى يكون بين يدي الشيخ مزاحما لركبتيه بركبتيه، ولا يتأتى إليه لفظ ولا حرف عن طريق مستمل يسمع من الإمام ثم يبلغ، وربما أتى مستمل آخر لاتساع الحلقة التي ربما كان فيها 40,000 من أصحاب العمائم كلهم يجلسون لشيخ واحد، وربما تجاوزوا 70,000 من أصحاب المحابر كلهم يتلقون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان طلاب العلم في ذلك الزمان كجماهير الكرة من المسلمين في هذا الزمان، كثرة وتوفرا وتعظما وتدفقا رحمة الله عليهم ورضوانه أجمعين. أما هذا الإمام الكبير البخاري رحمة الله عليه فماذا صنع؟ حضر مع من حضر، وارتحل مع من ارتحل، وتكلف ما تكلف من المشقة والجهد والوقت والمال، ينفق مغتربا ما جاد به ربه عليه لتحصيل كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لم يكن البخاري الإمام رحمة الله عليه يخط سوداء في بيضاء، وإنما يجلس في مجلس الشيخ يلقي السمع بأذن القلب إليه ولا يكتب شيئا. وأما من خرج معه في الرحلة فيخيدون ويكتبون ويلحثون ويعدون ويخيدون ألفاظ الشيوخ باختلافاتها، والبخاري لا يكتب شيئا. فلما طال الأمر قالوا لقد ضيعت الوقت والجهد العمر والمال. قال وما ذاك؟ قالوا قد سافرت ولم تكتب شيئا. قال وأنتم كتبتم؟ قالوا نعم. قال فإن أردتم أن أرد عليكم ما سمعنا منذ قدمنا عن شيخ شيخ بلفظ لفظ فعلت. قالوا فإنا قد أردنا. فأخذ يعيد عليهم ما قال الشيوخ وهم يضبطون مكتوباتهم على مسموعه رحمة الله عليه. فإذا كان ذلك كذلك، وإذا كان الإمام البخاري رحمة الله عليه وليس بأحفظ الأمة، فأحفظ الأمة أبو هريرة رضوان الله عليه، كما هو معلوم عند السالفين والخالفين من علماء الأمة أجمعين. هذا الإمام البخاري رحمة الله عليه كان يحفظ الخطأ، لا يحفظ الصواب وحده، بل يحفظ الخطأ كما يحفظ الصواب. لما عقدوا له مجلسا من أجل أن يمتحنوه أتوا بعدما أزاعوا في الخلق بأمر الامتحان، فأتى الناس من الآفاق أفواجا حتى إذا من عقد المجلس وغص بأهله وبمن فيه وصاد على جوانبه ونواحيه بدأ الامتحان. 10 من الرواة كل منهم أتى 10 من الأحاديث، فهي 100 حديث إذن. ثم كان كل منهم قد أتى بإسناد ركبه على متن مخالف للمتن الذي هو له حقيقة، فأتوا بالمخالفة هكذا ظاهرة، ثم جلسوا وجلس الشيخ الإمام رحمة الله عليه وبدأ الامتحان. يقول الواحد منهم حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالمثل فيقول البخاري لا أعرفه، يمر في الحديث من بعد الحديث حتى يجوز العشرة الأحاديث. والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه. فأما العلماء فقالوا فطن الشيخ، وأما من كان جاهلا فقالوا لا يعلم شيئا. حتى مر العشرة بالعشرة مع العشرة بمئة حديث في المجلس، والإمام يقول لا أعرفه لا أعرفه، حتى فرغوا وانتهوا. فلما فرغوا قال أما أنت يا فلان فإسنادك للحديث الأول على متن حديث فلان رقم كذا، وأما إسناد حديثك الثاني فلمتن حديث فلان. ومضى يرد الأسانيد إلى متونها حتى رد هذا الأمر بالمئة حديث إلى أصولها. يقول الحافظ ابن حجر لا جرم أن البخاري إذا ما حفظ المئة حديث على هذا النحو في مجلس واحد فهو أمر غير مستنكر، لأنه إمام حافظ. وأما أن يحفظ الخطأ ويرد الخطأ إلى الصواب فهذا والله هو الذي تنقطع دونه الأعناق. إذا كان هذا في كلام رسول الله فكيف بكلام الله عباد الله؟ علينا أن نقبل على القرآن العظيم والمنهج منهج طالب العلم، بل منهج المسلم في حياته أن يعقد الصلة بكتاب الله رب العالمين، لأن الأمة القرآنية لا تذل ولا تخزى، لأن الأمة القرآنية لا تضحى ولا تشقى، لأن الأمة القرآنية لا يصيبها الذل أبدا، لأن الله رب العالمين ينزل عليها رحماته آناء الليل وأطراف النهار. هذه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرف في الليل في الشوارع والحواري والأزقة بالقرآن يتلى له دوي كدوي النحل في بيوت المسلمين، من الجواري من النساء من الأطفال من الغلمان من الشيب من الشيوخ من الشباب، الكل مقبل على كتاب الله رب العالمين ترتيلا وفهما وتطبيقا وعملا، لأنه العز الدائم والنهج المستقيم. وأما أن تأخذنا بنيات الطرق، وأما أن نتلطم في دياجير الظلمة باختلاف مناهج الخلق فأمر لا يرضاه الخالق العظيم. هذا هو النهج القاصد عباد الله، كتاب الله رب العالمين. ومن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. ومن علم آية من كتاب الله رب العالمين كان له أجرها ما تليت، لا يضبط ذلك في الحقيقة إلا الله رب العالمين. لو علمت إنسانا الفاتحة فضبطها على النحو المستقيم، لو علمت إنسانا آية واحدة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من تلا حرفا من كتاب الله رب العالمين له به عشر حسنات، كان له به عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلو علمت مسلما حرفا واحدا من كتاب الله رب العالمين فلك مثل أجره ما تلي، فيا لها من منقبة عظيمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن قام على حياطته وأرشد إليه، ومن قام على الدلالة عليه، لأنه المحور الذي تدور حوله الأمة وترتبط به وتؤوب إليه. ومهما حدث لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومهما جرى لها، متى ما تمسكت بكتاب ربها وعادت إلى جناب أنوار رحاب كلام ربها جلت قدرته وفاءت إلى هذا النور المبين، أخرجها الله رب العالمين كما أخرجها أول مرة من الظلمات إلى النور، ومن الاختلاف والافتراق إلى الائتلاف والمحبة والاتفاق، وعاد بها الله رب العالمين إلى العز والتمكين. فحذاري أن يفوتكم نصيبكم من كتاب الله رب العالمين، حذاري ثم حذاري أن يمر عليك الشهر من غير أن تختم لله رب العالمين ختمة، حذاري ثم حذاري أن لا تقرأ سورة البقرة في البيت، لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة القرآن القرآن، حذاري ثم حذاري أن تؤوب إلى ضلال في ظلال، بعيدا عن ظلال كلام ربنا رب العالمين، تفيء إليه إلى النور المبين في هذا الظل الظليل بأنوار كلام الله رب العالمين، بآية الكرسي، بأعظم آية أنزلها الله رب العالمين في كتابه، لأنه قال لأبي بن كعب رضوان الله عليه: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بقبضته في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأقرأ الأمة أبي بن كعب رضوان الله عليه. فهذه الآية العظيمة هي سيدة آي القرآن، من قراها حين يصبح وحين يمسي وحين يأخذ مضجعه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يمسه شيطان. لا تظلموا أنفسكم عباد الله، ثم يمسكم طائف من الشيطان بعد حين، ويدور من يدور على الدجالين وعلى المتهوكين وعلى العرافين زعموا ولا يعرفون شيئا، وعلى الذين اتخذوا القرآن بضاعة تتلى بغير وجه حق في غير موضعها، زعموا أنها تخرج المس بشيطان رجيم، وليس ذلك على النحو المستقيم فيما يحدث في دنيا الله. فأما المس فقائم بلا خلاف، وأما التلاوة على المصروع حتى يفيق فقائم لا ينكر، وأما ما يحدث في دنيا الله رب العالمين فتغييب لعقول المسلمين وذهاب بها إلى السكرة من بعد ما عرفت الحق. كل من شكى أمرا نفسيا أو عضويا، كل من أتاه عارض من هم أو نزل به شيء من كرب أو طاف به طائف من غم، يقرأ عليه القرآن لأجل أن يخرج الشيطان الذي تلبس به وكذب. وإنما ينبغي أن يؤخذ بالأمر المعهود بدءا، فإذا ما صار الأمر إلى المنتهى على حسب ما يقضي به العلماء العارفون، فعندئذ يصار إلى هذا الذي يقال: والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد. وأما الذين يتخذون الوقاية سبيلا ويلجأ إلى أفياء هذا القرآن العظيم، فهم بمبعدة عن أن يأتيهم طائف من الشيطان الرجيم أو ينزل بهم شيء من كرب أو من غم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم أنه ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، في قبضتك. وهي لفظة صحيحة لابن السني رحمة الله عليه: في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. بعضهم يقول: وجلاء حزني، والجلاء هو الصقل، فهو يريد لحزنه أن يبقى ويريد لحزنه أن لا يبقى إلا مصقولا مجددا، وليس الأمر كذلك، وإنما اللفظ العربي الصحيح الثابت يقول: وجلاء، أي وذهاب حزني وذهاب همي وذهاب غمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، هذا الذي يسمع هذا الذي قلت عليه أن يتعلم ذلك؟ فقال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا وجلاء حزننا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وذهاب غمومنا. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين، صن أعراض المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم احفظ فروج المسلمين. اللهم صن أعراض المسلمين، احفظ أعراض المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم استر عورات المسلمين وصن فروج المسلمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين، احفظ أعراض المسلمين. اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، استر عورات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.